سورة الرحمن. يقدم لهذه التلاوة فضيلة الدكتور محمد عبد الله درز. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الرحمن حلقة في سلسلة هذه السور المكية المفصلة المتماثلة الأهداف المتعانقة الأطراف، متعانقة كأنها قطار من حاملات المشاعر، كل سورة منها تتلقى مشعلا من سابقتها حتى إذا أتمت مرحلتها ناولت مثله للتي تليها. لقد رأينا هذه الظاهرة في مفاصل السور الماضية، فلننظر إليه الآن في ملتقى هذه السورة بما قبلها. لقد ختمت سورة القمر بذكر المقعد الكريم الذي يحظى به السعداء عند مليك مقتدر، وكان هذا مثار التساؤل: من هذا المليك المقتدر؟ وما الطابع الذي يتسم به ملكه واقتداره؟ أهو اقتدار بطش وملك جبروت؟ تجيبنا سورة الرحمن: كلا، إنه المليك الذي سبقت رحمته غضبه، إنه الرحمن. وهكذا تجعل السورة محور حديثها فوق المثل العديدة من نعمائه وعرض الصور المختلفة من آلائه. إنها إذن سورة النعم والآلاء، وإنها لا تكتفي بأن تسردها وتعددها، ولكنها تقف وقفة عند كل واحدة منها لتأخذ منا الاعتراف بها وتسجل إقرارنا بمنة الله علينا فيها. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حتى التهديد بالنقمة تعده الآيات علينا نعمة، وفي الحق إنه لنعمة بل نعم، فالنصح والتحذير من العقوبة قبل وقوعها نعمة، ومعافاة الأبرار منها في الحال نعمة أخرى، وإمهال مستحقيها حلما ليتذكر من يتذكر نعمة ثالثة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذا الخطاب المثنى في السورة لا يتوجه إلى الناس وحدهم، بل إلى كل الخلائق التي حملت أمانة التكاليف وأثقالها، إلى كل الخلائق التي لها في نفسها ثقل ووزن واعتبار وعلم وقدرة واختيار تؤهلها لحمل هذه الأمانة. ذلك هما الثقلان، ذلك هما معشر الجن والإنس جميعا. والسورة في تعدادها لآيات الله وآلائه تتبع في هذا التعداد أحسن التقسيم والترتيب، فهذه الآيات والآلاء تنقسم بحسب زمان ظهورها إلى قسمين: منها ما هو واقع في هذه الحياة الدنيا، ومنها ما سيقع في الدار الأخرى. وهذا القسم الأخير ينقسم بدوره إلى قسمين: ما يقع في بداية البعث والنشور قبل تقرير المصير، وما يقع في نهاية الأمر بعد استقرار كل في مقره الأخير. وهذا ينقسم قسمين: نصيب أهل الشقاوة وحظ أهل السعادة. وهذا ينقسم أخيرا قسمين: درجات أهل اليمين ودرجات السابقين المقربين. على هذا الترتيب الحكيم سارت السورة الكريمة، وهكذا بدأت بخالص الرحمة وختمت بخالص الرحمة وحشيت بالرحمة التي تحف ظواهر النعمة. القسم الأول رحمة الدنيا، وقد بدأتها بأعظم النعم وأشرفها، نعمة الهداية السماوية الجامعة لمصالح الدارين، الرحمن علم القرآن. وأتبعتها بنعمة خلق الإنسان وما ركب فيه من الخاصة التي ميزه الله بها عن سائر الحيوان، خلق الإنسان علمه البيان. ثم مضت تسرد سائر النعم الكونية: تسخير الشمس والقمر والنبات والشجر والسماء والأرض. وأشارت في هذه المناسبة إلى أهم علاقة بين السماء والأرض، علاقة العهد والمسؤولية عن إقامة ميزان العدل. ثم عادت تتابع آيات الخلق وما فيه من دلائل العظمة والرحمة، وحكمت هذا القسم بأنه مع هذا كله ظل زائل وعرض حائل، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهنا عمدت إلى القسم الثاني بمختلف عناصره، فافتتحته بالإشارة إلى أن الحياة يومان، وأنه إذا طوي يوم الدنيا أقبل يوم الآخرة، كل يوم هو في شان. وأخذت تصف أهوال ذلك اليوم الآخر، حيث يقع الجن والإنس جميعا ظاهرا وباطنا في قبضة المليك وجنده، فلا يستطيعون أن ينفذوا من سلطانه، ولا يجدون مهربا من موقف الحساب أمامه. كيف وقد أحيطوا بلهب من نار ونحاس، وانشقت السماء نفسها وانصهرت، فأضحت حمراء كالورد ذائبة كالدهن. هنالك يعرف المجرمون بسيماهم، فيؤخذ بالنواصي والأقدام، وهنالك يكرم المتقون الذين يخشون ربهم بالغيب. ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما جنتان، تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام. هكذا إخوة الإيمان والإسلام طوف بنا فضيلة الدكتور محمد عبد الله دراز حول تلاوة المباركة من سورة الرحمن التي نستمع إليها الآن عبر موجات إذاعة القرآن الكريم.